السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم قال الإيمان بالقدر خيره وشره. السنة في الطريقة، السنة في اللغة معناها الطريقة، وفي الشرع لها تعاريف عند أهل الحديث وعند أهل الأصول وعند أهل الفقه وعند أهل الاعتقاد. عند أهل الحديث السنة هي كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، من قول أو فعل. الفعل كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع كبر رفع عليه حبوا من شبيه. وأيضا لما وصف ابن عباس رضي الله عنه أو بعض الرواة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سرب جنح، جنح يعني وسع بين يديه السجود، إخوة كثير بتدم ودي خلاف السنة. ثم رجع أنه كان صلى الله عليه وسلم يوسع، حتى في بعض الرواة لو مرت هرة وفي رواة عنزة لمرت، فهذه السنة. تقرير أن يسلم يرى حكما أو يسمع حكما فيقرره، كما قلنا أن جابر كان يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، فكان يقره أن يسلم على أو يقر الصحابة على العزل. أو صفة خلقية أو خلقية، أن تصف أن يسلم بصفات وصفات فيه، وصفة خلقية خلق أن يسلم كما بينا شريفا كثيرا هذا. أما السنة عند أهل الأصول، أهل الأصول ينظرون إلى الأحكام كيف يستنبطون من الدليل الحكم، فلذلك كان أهم شيء عندهم السنة. قالوا هي ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط دون الصفة الخلقية والخلقية. أما أهل الفقه فعندهم السنة مقابل الواجب، يعني هي النافلة، والنافلة هي خطاب الشارع للمكلفين لا على وجه اللزوم، يعني على وجه أحباب لا على وجه اللزوم على وجه السعادة، حكمه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. سنة الظهر يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه. السنة عند أهل العقيدة مقابل البدعة، هذه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال السنة اللازمة التي من ترك منها خطوة. ثم قال الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا سبق وشرحناه. ثم التصديق بالأحاديث والإيمان بها، لا يقال بما ولا شيء، إنما هو التصديق بها والإيمان بها، كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محض التسليم، محض التسليم. لكن هنا يقول لا يقال لا لما ولا كيف، عن ايش؟ بالنسبه للاعتقاد لا يقال لما ولا كيف، بالنسبه لصفات الله جل وعلا لا يقال ايش كيف، لان الكيف عندنا مجهول، نفوض امره الى الله جل وعلا. وايضا المعنى لا يفوض، لان المعنى معلوم، اللي يفوضون المعنى هم ايش؟ المفوضه، اللي هم يقولون السميع لا نعلم عنه غير الالف واللام والسين والميم والياء والعين فقط، ما المعنى هذه لا نعرفه، وهذا خلاف اعتقاد اهل السنه. اهل السنه يعلمون المعنى، ولذلك كلام مالك مشهور جدا، ايش قال؟ الاستواء في اللغه معلوم، والكيف مجهول، الايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، يبقى المعنى لا يفوض، الكيفيه هي التي تفوض. اما في الاحكام لا يقول ايش لما، في ايه؟ في الاحكام التي غابت عنا حكمت احسنت. والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة، ويوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار، الإيمان به والتصديق والإعراض عمن ورد ذلك طرف مجادلة. الإيمان بالميزان، الميزان حق على حقيقته، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. واختلف العلماء ما الذي يوزن يوم القيامة، عمل العبد عن العبد أم الصحائف الاتجاهات. الصحيح الراجح أن الأعمال والعباد والصحائف توزن يوم القيامة،